وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. هذا الحديث أيضا يتناوله العلماء باختلاف. العائد في هبته كالكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود يأكل يلعق من قيئه. هذه الصورة نجد أن بعض الناس يقول يجوز أن يعود في هبته. طيب والكلب يعود؟ قال: الكلب ما عليه حلال ولا حرام. الكلب لما يقيء ويرجع ايش يلعق ويأكل من قيئه ايش عليه؟ ما هو مكلف ولا هو حرام عليه. فاذا لا مانع ان يعود الانسان مع التقبيح والكراهة. والاخرون قالوا: لا، جاء اللفظ ليس لنا مثل السوء. فالرسول لما يضرب المثل بكلب يقيء، شوف الصورة، مو بكلب يأكل ثم يترك ثم يعود لما كان يأكله لفريسته مرة أخرى، لا، يقيء. فكأن الذي وهب ما كانت هبته خالصة، ولكنه كأنها استنقذت منه كالشخص الذي يقيء رغما عن أنفه، فيكون حينئذ أخرجها بغير اختياره وأخذت منه كرها عليه، فحينئذ يتطلع إليها. وسيأتي في قضية فرس عمر رضي الله تعالى عنه: لا تبتعه ولو بدرهم ولو بحبل من ضفير. وهنا الذي يعود في هبته عامة في جميع أنواع الهبات، وعامة في جميع من يهب شيئا، حتى الوالد يهب ولده. فإذا رجع فيها شمله هذا الحديث. والجمهور يقولون، أو من يجيز عودة الأب في هبة الولد لأنه ملكه، قال: عودة الأب حديث النعمان، قال بشير: فرجع أبي فارتجع تلك الصدقة. كان قد وهب، كان قد أعطاه، مخصص لعموم من وهب، كأنه يقول: من وهب ثم رجع، إلا الوالد إذا وهب لولده فرجع عن هبته. والبعض يقول: لا، بشير ما كانش أمضى العطية الهبة، ده كان عرض على عمرة أن يهب لبشير غلام، وهي إلى الآن ما قبلت ولا أمضت الهبة، قالت: لا أقبل حتى تشهد رسول الله. إذن عقد الهبة إلى الآن لم ينعقد. فكون بشير يرجع في هبته لولده غلاما رجع قبل انعقاد عقد الهبة. إذن لا يخرج من هذا الحديث، فهو هذا الحديث يعمه، وإنه ما كان قد أنفذ الهبة ولا كان قد قبضها باسم ولده، لأنه من حقه أن يقبض لولده الصغير. فقالوا: رجوعه ليس كالكلب يعود في قيئه، لأنه لم يكن أتم وأمضى الهبة، بدليل أن زوجه عمرة قالت: لا، لا أقبل. إذن ما تم القبول، هو أعطى وهو تولى القبض، وهو تولى القبول، قالت: لا، حتى تشهد رسول الله. إذن إلى الآن الهبة معلقة حتى يشهد عليها رسول الله، فليس هناك تخصيص للحديث. ويكون هذا الحديث ومن من صيغ العموم: وهب هبة، والدا كان أو أخا أو أختا، فرجع في هبته. وبعضهم يقول إنما هو في الصدقة التبرر والتطوع، لأن المتصدق أخرجها لوجه الله رغبة في الأجر عند الله، فلا ينبغي له أن يبطل نيته تلك وأن يفسخ عقده مع الله في تلك الصدقة، بخلاف الهبة للبشر، فإن الهبة للبشر له أن يعود فيها، ويكون الحديث على رأيهم خاص بمن تصدق بصدقة لفقير أو مسكين لوجه الله. وتقدم لنا الفرق بين الهبة وبين الإيش؟ الصدقة، لأن الصدقة تعامل مع الله ينتظر ثواب الله، والهبة تعامل مع الإنسان ينتظر مثوبتها عند الإنسان بمجاملة، بمودة، بمصانعة، بتمهيد لصداقة، لقضاء حاجة. هذه هي الهبة التي تدور في فلك الإنسان من الإنسان للإنسان، ولكن الصدقة تخرج من فلك الإنسان إلى رب العزة فيتعامل مع الله. وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. لا يصح لأحد أن يعطي العطية. احنا قلنا العطية والهبة والهدية والنحلة كلها أسماء لمسمى إيش؟ واحد، ولا يختلف ذلك إلا مع الصدقة، لأن الصدقة تعامل مع الله يرجو ثواب الله، ولهذا يخفيها ولا يريد أن يطلع عليها أحد، بخلاف الهبة قد يرائي فيها ويظهر المراءة أو يظهر الودي أو يظهر المصانعة مع الآخرين، بخلاف الصدقة. لا يحق لإنسان أن يعطي العطية ثم يرجع فيها كالحديث الأول، إلا جاء هنا نص بالاستثناء، من أعطى وهب هبة ثم كالكلب، وهنا يستثني نصا صريحا إلا الوالد، إذا أعطى ولده له أن يرتجع. يرتجع لأي شيء؟ يرتجع عن أصل الهدية ويقف عنها ويلغيها، ولا يرتجع ليسوي بين هذا الشخص وبين بقية إخوته، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لبشير: اتقوا الله وسووا بين إيش؟ أولادكم. يقول العلماء: كيف يسوي؟ قالوا: إما أن يعطي بقية الأولاد كما أعطى هذا الولد، وإن كان ليس عنده ما يكفي لعطاء جميع الأولاد كهذا الولد، ارتجع مما أعطاه لهذا الولد وكمل به ما معه ليعم العطاء لجميع الأولاد. إذن الوالد قد يضطر إلى الرجوع فيما أعطى الولد ليتم التسوية في عطاء الأولاد، وما عدا الوالد لا حق له في ذلك. وحتى الجد كما قالوا في ذلك، الجد والأم ليس لهم الرجوع في عطية. وتقدمت الإشارة إلى أن الرجوع إذا لم يكن هناك أولاد وكان عطاء من الوالد لولده الواحد، إن رجوعه فيما أعطى الولد يشترط له بعض الشروط: أن تكون العين باقية في ملك الولد، فلو أن الولد وهبها أو أن الولد باعها، أو عبدا أعتقه، أو جارية أولدها، فإنه في هذه الحالات لا يملك إرجاعها، لأنها انتقلت من ملك الولد إلى ملك الغير. وكذلك الجارية إذا وهب ابنه جارية فاستمتع بها وحملت منه أصبحت أم ولد، وأم الولد لا يملك سيدها أن ينقل ملكها إلى غيره، لأنها تعتق عند موته. وكذلك قالوا، وجاء الخلاف عند الحنابلة، ونص المغني شكل ونص الكشاف، كشاف القناع شكل آخر. فالمغني يقول: ما لم تتعلق بالعطاء رغبة الآخرين. وأشرنا إلى هذا المعنى بأنه لما أعطى ولده العطاء رغب الناس في التعامل مع الولد، لأنه أصبح له مال، إن خطب زوج، والفتاة تخطب من أجل ما أعطاها أبوها، تنكح لمالها. فإذا ما تزوج الولد تعامل مع الناس وداينوه، تزوجت الفتاة، فإذا يأتي الوالد فيرجع فيما أعطى ولده، كأنه أضر بالآخرين، الطرف الثالث الذي وجد، وهو من داين الولد من أجل عطية أبيه، وهو من زوج الولد من أجل عطية أبيه، وهو من تزوج البنت من أجل عطية أبيه. هؤلاء يتضررون إذا رجع الوالد في عطائه لولده، والأصل لا ضرر ولا ضرار. هذا الوجه يذكره ابن قدامة في المغني قولا واحدا، وكشاف القناع يذكر الروايتين. ولو تعلقت به رغبة الآخرين بهذا النص، ولو رهنه ينتظر الوالد حتى يفك الرهن، لأن الرهن لا ينقل ملكية العين عن مالكه، لكنه حدث يمنع التصرف في المال. الراهن بنفسه لا يحق له أن يبيع الرهن، ولا يحق له أن يعتق، لأنه متعلق بذمة بالدين الذي في ذمته، رهن لوفاء الدين، فإذا باعه انتفى مقصود الرهن. فإذا كان الولد قد رهن ما أعطاه أبوه في دين عليه، قال في الكشاف في الرواية الأخرى: ينتظر الوالد فك الرهن ثم يرتجع المرهون. ولكن المغني قدم عدم الرجوع قولا واحدا. ثم من شروط رجوع الوالد ألا يزيد العطاء في يد الولد. والزيادة تنقسم إلى قسمين: زيادة منفصلة وزيادة متصلة. فالزيادة المنفصلة لو أنه وهبه ناقة ثم لقحت الناقة ثم أنتجت الناقة وأصبح لها فصيل، أراد الأب أن يرتجع، قالوا له أن يرتجع الأصل والنماء للولد، لأنه نماء في ملكه. أما الزيادة المتصلة التي لا يمكن فصلها بأن كانت الناقة عجفاء فعلفها حتى سمنت، كان الغلام جاهلا عاميا فعلمه القراءة والكتابة، علمه صنعة، فهذه زيادة متصلة بالشخص لا يمكن فصلها عنه كفصل النتاج عن الناقة، فحينئذ لا يحق للأب أن يرتجع، لأن الولد صارت له شراكة في هذا العين بقدر الزيادة التي زادتها متصلة بها. كذلك من شروط رجوع الوالد في حق ولده ألا تكون العين قد تلفت.

وأداء الواجب بقدر ما يؤدى به هذا الواجب. فإذا كان عنده ولد طالب في الجامعة وعنده ولد طالب في أولى ابتدائي، هل الطالب في أولى ابتدائي يحتاج من النفقة ومن المصاريف ولوازم الدراسة بقدر ما يحتاج طالب الجامعة؟ لا يحتاج. فهل نقول نعطي الصغير بقدر ما نعطي الكبير لأنه المساواة؟ لا. النفقة وكون الوالي مسؤولا عن ولده وولي أمره، المساواة هنا إيفاء كل ذي حق حقه، لا يقصر مع الطالب الجامعي لكثرة نفقته، ولا يغدق على الطالب الابتدائي لقلة مؤونته، بل يعطيه. الطالب جاء اليوم بدأت الدراسة، يبغى شنطة، يبغى دفاتر، يبغى كتب، يبغى مسطرة، هذه الأشياء يحضرها له. لكن طالب الجامعة يبغى مواصلات، ربما يحتاج إلى سكنة، ربما يحتاج إلى ملابس، ربما، فطلباته أكثر وأوفى. وكذلك البنات، البنت الصغيرة في سنة أولى والبنت الكبيرة في جامعة، فكل من الأولاد له حق، وحقه ما يفي مطالبه، فلا يقصر مع الكبير ولا يسرف مع الصغير، لأن الصغير في طريقه إلى ما وصل إليه الكبير، وسيأخذ كما أخذ الكبير. بقي هنا مسألة، وإن لم يأتي السؤال فيها فهي تفرض نفسها، فيما إذا كان للوالد 5 أولاد، 3 رجال و2 بنات، فزوج من الأولاد ولدين وبقي ولد، وزوج من البنات بنت وبقيت بنت، اللذان زوجهما أبوهما بقي الثالث، هل من حقه أن يفرد هذا الولد الثالث بشيء يساعده على الزواج كما زوج الولدين؟ وهل يعطي البنت التي لم تتزوج ما يساعدها في زواجها كما زوج الأولى؟ وتقدم القاعدة العامة، هل يجوز للوالد أن يفاضل بين أولاده لوصف قائم؟ جاءت النصوص عند الحنابلة أيضا بأن الوالد له أن يفاضل بين أولاده خاصة لوصف قائم بأحدهم، وأشرنا إلى ذلك سابقا بأن كان ذا عائلة، بأن كان مريضا زمنا لا يقوى على العمل، بأن كان متفرغا لطلب العلم، فللوالد أن يميزه عن بعض إخوانه في العطاء. إذا عطى إخوانه 10 يعطي 1 من هذول 20. ثم هناك من يقول التسوية في الحالة العادية، لو أعطى الولد زائدا ثم أراد أن يسوي بين الآخرين على أي حساب؟ فبعضهم يقول على حساب قسمة التركة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والبعض يقول لا، هذا كميراث حق الله، وهذا عطاء من الوالد، البنت والولد في ذلك سواء. وجاء حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: اعدلوا وسووا، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء على الرجال. والآخرون يضعفوا هذا الأثر ويقولون الولد أحق بالمفاضلة من البنت، لأن الولد سيلحقه في الزواج مهر ما يتزوج، سيدفع صداقا للزوجة، وينفق عليها وعلى أولاده منها، أما أخته أي البنت فلا تطالب بشيء من ذلك، تأخذ حصتها من الميراث وتتزوج فتأخذ صداق وتجد من ينفق عليها، ولا تكلف ولا بشيء. فإذا الميراث أو قسمة الميراث راعت حق الولد أو الذكر لما يتبعه من تبعات في الحياة. إذا لو كان هناك أحد الأولاد به صفة يحتاج بها إلى مفاضلة فإنه لا مانع في ذلك، وإن كانت الرواية الأخرى في الكشاف عند الحنابلة مهما كان وصف لا يفاضل به، ولكن الحاجة تعطي. حتى ذكر لو أنه زوج ابنته فجهزها فأعطاها، عليه أن يعطي أولاده مثل ما أعطاها. الجهاز هذا رايح للعروس من شغل فيه، ولكن يعطيها بكونها انتقلت من بيته إلى بيت آخر، من كونها تبتعد عنه، فلا بد أن يسوي بهذا العطاء بقية إخوانها. وبالله تعالى التوفيق. وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. هذا الحديث أعتقد أن كان ترتيبه الطبيعي مع أحاديث الباب قبل قضية العمرة والرخبة، ولكن له علاقة أيضا بالعمرة والرخبة التي كانت موجودة في استرجاعها. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله، بمعنى أنه وجد إنسان يرغب في الجهاد ولا يجد ما يبلغه أو ما يوصله أو ما يركبه أو ما يساعده على القتال، فأعطاه فرسا من عنده يحمله عليه. قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وإيش تفيض من الدم، ما عندهم شيء يوصلهم. ونعلم قلة الظهر في السابق، في غزوة بدر كان الثلاثة والأربعة يتعاقبون على بعير واحد، فلو كانت متوفرة كان كل واحد ببعير، المسافة 150 كيلو تقريبا يعني. فعمر رضي الله تعالى عنه من باب الجهاد في سبيل الله بالنفس وبالمال، لما حمل على فرس ثم نظر إلى فرسه عند من كان حمله عليه فأضاعه. أضاعه وهو موجود عنده. تصرف كلمة الضياع التلاشي، تقول ضاع الكتاب، ضاع القلم، ضاع الدفتر، يعني ما هو عندك، فيكون في يدك وتقول ضاع. يكون ضاع هنا في تصرف إلى معنى إيش؟ أهمله، كأنه ضيعه، أي قلت الاستفادة منه بسبب إهماله. والفرس يضيع. نعم، مؤونة الفرس للجهاد في سبيل الله مؤونة شاقة، كما قالت أسماء رضي الله تعالى عنها حينما لحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من طريق الغابة وهي تحمل النوى على رأسها، فلما عرفها أشفق عليها وأناخ راحلته ليردفها خلفه. تقول: تذكرت غيرة الزبير فاستحييت وامتنعت، فأخذ مني قفة النوى وحملها عني، ثم قالت: والله ما أرهقني إلا فرس الزبير، خدمته وعلفه وسقيه. والآن نجد بعض الهواة للخيل يجعلون له خادم وسايس و ايش يسمونه تاني، ايش اللي يغسل وينظف يعني يمكن 3 أشخاص يخدمون الفرس، وهذا للعناية به، والفرس حساس نظيف او مثل ما بيقولون نازك، يحب النظافة والأناقة والطرب، فيحتاج إلى خدمة. فإذا ما قصر صاحبه فيه أضاعه. الفرس لا يألف المكان غير النظيف، ولا يألف كثرة طول المدة عن أن يغتسل ويغسل. وهكذا كما يقولون أرقى الحيوانات الخيل، وأرقى النباتات النخلة، وأرقى الحيوانات الإنسان. فالفرس هو أرقى الحيوانات وأذكاها. نأتي إلى قول عمر فأضاعه. لا شك أن عمر لديه الإمكانيات لعلف الفرس ولخدمته ولما يتناسب مع مهمته. فلما حمل على شخص الأصل فيه أنه فقير لا يجد ما يركب عليه، فإذا أعطي فرس أصيلة مخدومة ليس بإمكانياته أن يوفيها حقها، إذن ضاعت. فعز على عمر أن يرى فرسه المدلل أو يرى فرسه المخدوم المعلوف المتميز، صار مهملا وضايعا ولا يؤدي مهمته. والعرب كانت تعنى بالخيل قبيل المعارك بالتضمير، تضمرها. ومعنى تضمير الخيل كما عندنا في السباق، سابق بين الخيل المضمرة من سل أو من ثنية الوداع إلى الحفية، وبين الخيل غير المضمرة من الثنية إلى مركز بني فلان زريق. فالمضمرة شيء وغير المضمرة شيء آخر. وتضمير الخيل هو أن يعطى العلف ما شاء، دائما يأكل حتى يشبع ببطر، ثم قبل المعركة يأخذ هذا الفرس ويجلل بالثياب المتينة الصوف، ثم يوضع في غرفة قليلة التهوية ليعرق بلباسه عليه وضيق الغرفة، فيخرج من ضخامة بدنه السيولة وكما يقولون الماء من داخل الجسم في العرق الذي يخرج ويفرزه، فيحتفظ بقوة عضلاته ويتخلى عن فضلات جسمه فيما يخرج من أملاح ومياه في العرق. هذه مضمرة، يعني صارت ضامرة، بعد ما كانت سمينة متينة صارت ضامرة أي نحيفة مع الاحتفاظ بقوتها. فأهل الخيل وأرباب الخيل يعتنون بها إلى حد بعيد، حتى في بعض ضواحي الشرقية هناك لهم عند الفرس الحرة لها سجل تاريخ كشهادة ميلاد الإنسان، متى ولدت ومتى لقحت ومن الذي لقحها، خيل من عند من وأمها من، وهكذا يؤرخون للفرس تأريخهم للولد. بل الأولاد هم في البادية ما عندهم شهادة ميلاد، لكن يحفظون تاريخ ميلاد أولادهم، أما هذا يكتبونها حتى إذا أرادوا بيعها ينتقل معها سجلها. وهكذا عناية العرب بالخيل. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يتدارك فرسه الذي يعرف أصالته، ولكن هذه الخصيصة التي أكرم الله بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم مدرسة لنا ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام في الصغيرة والكبيرة. هذا عمر يبغى يشتري فرس، مش دخل الرسول في هذا؟ قال لا، لازم أروح أسأل الرسول، حيث أني كنت قد حملت عليها في سبيل الله، هل شرائي إياها بعد ذلك فيه شيء؟ وهذه هي النعمة الكبرى التي امتن الله بها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قضية النعمان وابنه بشير وابنه النعمان في المنحة. قالت لا، روح أشهد عليه رسول الله. طيب زوجك منح ولدك، ما تأخذ المنحة وتسكتي؟ لا، لازم رسول الله. وهكذا كانوا يدخلون رسول الله في المشورة، في الاستئذان، في الفتوى، وكان بين أظهره ظهرانيهم يعطيهم كل ما سألوا عنه. وتجمع ذلك كله وانتقل إلينا تشريعا للأمة، فأصبح كل من منح ولده دون بقية الأولاد هو بعينه بشير بن النعمان، وأصبح كل من يتصدق بشيء ثم رآه مضيع وأراد أن يشتري عمر بن الخطاب في فرسه، وتصبح قواعد عامة وتشريع للأمة في تلك الأحداث الصغيرة. لما سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال لا، لا تبتعه. باع وابتاع وشرى واشترى، تأتي بمعنى البيع والشراء. باع بمعنى أعطى السلعة، ابتاع بمعنى أخذها، شرى كذلك، واشترى كلاهما بمعنى الإعطاء والأخذ، وشروه بإيش؟ ثمن بخس، يعني باعوه. اشتراه يعني أخذه. لا تأخذه، لا تشتريه، لا تسترده، ولو أعطاكه بإيه؟ بدرهم. وش هذا يا رسول الله؟ في حد حياتي فرس بدرهم؟ ممكن هذا؟ والله ولا جحش بدرهم. ما هو فرس في سبيل الله، ولكن الأسلوب النبوي الكريم. عمر عظم في نفسه ضياع فرسه الذي يعرف أصالته، فنفسه متعلقة به. الشراء هنا ولو باعك إياه بأقل الأثمان ليحط من تعلق عمر به، فيقابل شدة تعلق عمر بفرسه بقلة الثمن الذي يمكن أن يبيعه به صاحبه. وهذا أسلوب نبوي كريم يقابل المبالغة بنظيرها، لا يفل الحديد إلا الحديد. وهنا لعل إنسان يكون عنده فضول شوية ويتساءل، طب ليش ما قال له تعال اعطيني فرس اللي اعطيتك اياه انت ضيعته؟ قال له اشتريه. وهذا كالذي اخذ الفرس وضيعه، من حقه ان ينزله السوق ويبيعه لاي انسان ولا لا؟ لا، لانه ملكه. فاذا كان من حقه ان يبيعه ومن حق اي انسان ان يشتريه، ما الذي يمنع عمر وهو أولى به من أول بأن يكون هو المشتري؟ إذا جئنا إلى المعادلة العقلية نجد أنه لا فرق بين عمر وعمير في كونه يشتريه ممن هو في يده، لأنه بيع وشراء. قالوا لا، هناك فرق. كون عمر هو الذي كان أعطى هذا الشخص وحمله عليه، سيجد صاحب الفرس الجديد أن لعمر عليه إيش؟ فضل. فضل حينما يقول صاحب الفرس بيده بمئة وقال عمر لا بخمسين، ماذا يقول الذي بيده الفرس؟ يماكس مع عمر ولا له واحد ماكس معي ليش؟ ما انا اصلي معطيك اياه. لسان الحال يقول هذا، فيضطر عند البيع ان يجامل عمر وان يتنازل عن بعض حقه، وهذا ليس من الانصاف. لكن لو جاء انسان اخر وقال بمئة قال بتسعة وتسعين قال لا مئة واحد كمان له حق، لان الذي يسوم ليس له علاقة في هذه العين التي تباع. الشيء الثاني وهو الاهم، لان هذا الشخص لو باع الفرس لزيد واراد عمر ان يشتريه من زيد لقيل له لا، لان الاصل منك. والمعنى الاساسي في هذا الموضوع، ما الذي جعل عمر يتأسف على ضياع الفرس؟ ايش اللي جعله؟ ها؟ الماضي، ارتباطه به في الماضي. اذا حينما حمل عليه هل انقطعت علاقته حسا ومعنا ورغبة ورهبة عن الفرس، ولا حمله عينه تطلع فيه؟ ايش تقول يا جماعة؟ حمله كلما مر عليه طال فيه، حمل عليه وكلما تذكره تذكر ماضيه. اذا تعلق نفس عمر بالفرس، وهذا يشيب كونه تصدق به، لان المتصدق يتصدق لوجه الله، فينبغي ان يخرج الصدقة من يده ومن قلبه ومن ماله، ولا تكون لها أي علاقة بالمتصدق. خلاص أخرجها من ملكه، أخرجها من فكره، أخرجها من حسبانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقطع على عمر خط الرجعة في أن يفتكر بأنه كان له فرس. لماذا؟ لتمضي الهبة لوجه الله خالصة، لا تقطعها، لا يدفعها لوجه الله وباقي هناك خيوط مغناطيس تجذبها أو تجذب نفسه إليه، لا ما خلصت. يجب أن تنقطع العلائق كلها من هذه الصدقة التي تصدق بها لوجه الله. وبقية الحديث هو الذي جاء فيه لا تبتعه ولو باعك إياه أو أعطاك بدرهم، فإن المتصد أو العائد في هبته كالكلب، إلى آخر الأثر. وهنا يسأل بعض العلماء يقول العائد، وهل عمر عاد في هبته ولا اشتراها؟ ونتيجة الشراء إيش؟ لما اشترى الفرس، لو اشتراه حيكون ايه؟ عاد اليه، يعني عاد اليه باي وسيلة وباي صفة. لو جاءك به يهديه اليك هدية لا تقبلها، لانه خرج من ذمتك وخرج من يدك. اللهم الا الامور التي ليست عن طلب ولا عن رغبة وجرت عادة الناس ومكارماتها فيها، كما يذكرون في باب الزكاة والصدقات. جاء رمضان وجاء وقت زكاة الفطرة، وأخرجت زكاة فطرتك لجارك، جئت يوم العيد تعيد على جارك، فقدم لك حسب العادة وحسب ما يقدم للآخرين الدلة والتمر. الدلة جالسة لمن يجي نصب له، والتمر قاعد للي يجي نقدم له. فجئت أنت وصب لك القهوة وقدم إليك التمر، فإذا به تمر زكاتك الذي أعطيته بالأمس. تأكل منه بحكم الضيافة أو تقول لا العائد فيه؟ إيش تقول يا جماعة؟ ها؟ نأكل منه. أنت حينما تأكل منه هل هذا عودة منك في صدقتك ولا قبول إكرام جارك إليك، سواء كان بتمرك أو بتمر غيرك؟ فحينئذ لا يكون عائدا في صدقته. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. الأدب المفرد لعل البعض يتساءل عنه هو للبخاري، وهو كتاب من أنفس الكتب في الآداب، يورد أحاديث بر الوالدين وحكم الجوار والرفق بالضعيف وأشياء كثيرة لآداب وأخلاق، كما فعل مالك رحمه الله في الكتاب الجامع في آخر الموطأ. وهكذا بعض العلماء إذا انتهى من تأليفه في باب الفقه والأحكام حلال وحرام يأتي بمجموعة من الآداب والذكر، حتى في كتابنا هذا بلوغ المرام في الآخر يأتي باب الذكر والدعاء ليرقق النفس ويهذبها ويربط الإنسان بربه في دعائه وفي حاجته. فكذلك البخاري رحمه الله جعل هذا الكتاب في مكارم الأخلاق وفي الآداب، الأدب المفرد. روى هذا الحديث: تهادوا تحابوا. الهدية من حيث هي يا إخوان سلاح المودة ومراسيل التعاطف والتقارب والتآلف. وأعتقد أننا كلنا يعلم ما فعلت بلقيس مع نبي الله سليمان. ماذا قال؟ إني مرسلة إليهم بإيش؟ بهدية. جماعتها يقول نحن أولو قوة والأمر إليك فماذا تأمرين؟ نحن مستعدين. قالت لا، هذا السلاح للمعركة وقت الشدة، ولكن الهدية سلاح الإيش؟ الحرب الباردة، سلاح التعاطف، سلاح المودة، جس النبض. وكانت الأمم قديما في العادات والتقاليد إذا أرادت أسرة أن تناسب أسرة أخرى وتخطب منها، قبل ما تتقدم بالخطبة ويعتذرون ويقول والله بتكمل الدراسة والله صغيرة، هي شايبة ما صغر ولا بلا، كمل الدراسة وهي راس بكم سنة، لكن أعذار وقال مثل ما قال جحا: أنت لك عذر ولا حمار؟ أنا أقول لك ما عندي، تسمع صوته من الداخل تقول لي موجود، أنت لك عذر فقط. ويتعللون بعلل ويضيعون المسكين في هذا. فهنا قالت لهم: لا أنا جس النبض. والأمم كانوا عند الخطبة قبل ما يرسلون المراسيل لخطبة الفتاة يرسلون بهدية إليهم، يقول الكاتب: ولو حزمة ثوم، مجرد هدية، وهم يعلمون ما في هدايا فيما بينهم، فإن قبلوا هديتهم ولو على قلتها معناها تفضلوا أهلا وسهلا، فيتقدمون للخطبة. وإذا ردوها قال والله احنا عندنا ما احنا في حاجة، معناها خليكوا بعيد. فكانت الهدية هي عنوان التقارب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسل بالكتب وجاء حاطب إلى المقوقس بالإسكندرية رحب به وتفاهم معه وحصلت محادثة لطيفة، من ضمن ما كلمه قال: ألست تقول بأن محمدا رسول الله وهو في عنايته وكذا وكذا؟ قال: بلى. قال كيف يكون حبيب الله ورسول الله ويتركه لأهل مكة يخرجونه هاربا ليلا؟ يعني كيف هذا؟ ليش ما حماه وليش ما دفع عنه؟ قال له أيها الملك ألست تؤمن بالنصرانية؟ قال بلى. ألست تقول بأن عيسى ابن الله؟ قال بلى. قال كيف أبوه تركه لليهود يصلبونه ولم يدفع عنه؟ قال حكيم جاء من عندي حكيم. وهذه الأجوبة المسكتة، والعامة تقول إذا أرسلت فارسل إيش؟ حكيم. فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وحلل اللبس وخفاف ونعال وشيئا من الطيب وبغلة، فهذه هدية، وقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعنون الفقهاء الإهداء إلى ومن الكافر. أتهدي إلى الكافر؟ نعم. أتقبل هدية الكافر؟ نعم. وقد جاء في الإهداء إلى الكافر، عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى حلة تباع وأعجبته وجاء بها إلى رسول الله، قال اشترها لتلبسها للوفود، فنظر فيها ثم ردها وقال يلبس هذا من لا خلاق له، يعني قماشة في شيء من الحرير. ثم بعد فترة أرسل رسول الله إلى عمر حلة من نفس ذاك القماش، فجاء عمر يجري. هذه قضية منطقية، يلبس هذا من لا خلاق له وتؤتيني وترسل لي به معناها أنا لا خلاق لي، هذه قضية منطقية من الشكل الأول. قال لا يا عمر، أنت أخطأت في المقدمات، ليس معنى إرسالي إياها إليك لتلبسها ولكن لتتملكها، وألبسها من شئت. فأرسل بها إلى أخيه بمكة وهو على دين قومه. وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بعض زوجاته قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة راهبة، أفأحسن إليها أفأتصدق؟ قال نعم، أحسني إليها وتصدقي عليها وهي على دين قومها. وهكذا في بعض سفراته صلى الله عليه وسلم، ونزل منزلا فجاء أعرابي يسوق غنما، فقال له صلى الله عليه وسلم أهدية أم بيع؟ قال لا بيع. فاشترى منه شاة وسأل أصحابه من عنده طعام، فكان كذا وكذا وصنعوا طعاما وأكلوا جميعا وبقي الباقي في الخصعة. يهمنا قبول الهدية من المشرك والإهداء إليه ما لم يكن حربيا، لعموم قوله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا إليهم، أو أن تبروهم وتبسطوا إليهم لكم عن هذا. وحكم الصلة وخاصة إذا كان ذا رحم فلا مانع. فالهدية من قديم وموجودة ومتداولة مع الملوك ومع الأشخاص ليش العاديين. وهنا يبين لنا صلى الله عليه وسلم مهمة الهدية بين الناس. وإذا تأملنا جميع تشريعات الإسلام في العبادات والتبرعات نجد لكل عمل مهمة، زي الفيتامينات، كل فيتامين له غرض خاص. كذلك هنا الصلاة تنهى، الزكاة تطهر وتزكي، الصيام لعلكم تتقون، الحج منافع لهم، كل هذه العبادات وراءها منافع للأمة، فكذلك الهدية. وعلمنا بأن قانون الحياة معاوضة، والهدية فين عوضها؟ إما أن ينتظر مصانعة. ورسول بيّن لنا تهادوا تحابوا، يعني الهدية تورث المحبة، جبلت النفوس على حب من إيش يحسن إليه، والهدية من الإحسان. وهذا جزء من حديث والله لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ثم بين صلى الله عليه وسلم هلا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، والآخر تهادوا تحابوا. والهدية كما يقولون بمناسبة وغير مناسبة، والعامة يقولون الهدية على قدر مهديها. غطرة البسها، واحد زميلك في الدراسة راح سافر في العطلة، هو جاي يجيب لك غطرة. مدير الجامعة شعر بنشاطك وأعجب باستقامتك ومثاليتك في الطلاب فقدم إليك غطرة. هل غطرة زميلك التي جاءك بها كغطرة مدير الجامعة؟ ها؟ هي قيمتها ومقاسها ولبسها، ولكن هذه والله حقت مدير الجامعة. كان هذه لا أنا والله ما اشتريتها، ولا مدير الجامعة أهداها علي. إذن على قدر مهديها، لأنه حينما تذكرك في غيبتك وفكر في أن يهدي إليك، إذن أنت حاضر في خاطره، ما غبت عنه، ذكرك بالخير في الغيبة، إذن هذا يورث المحبة. تهادوا تحابوا. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. متفق عليه. الهدية تسل السخينة، أو الهدية تسحب الضغينة. السخينة والضغينة كلها وحر في الصدر، حقد، حسد، كراهية، نفرة موجودة بين إنسان وإنسان. فإذا فوجئت من شخص تكرهه وفي صدرك منه شيء، فوجئت يقدم لك عودا الأراك يقول تفضل هذا السواك جديد، تجد أن هذا العود اليابس، عود السراك تنظف به فاك، له أثر في نفسك، يخفف من غلواء الصدر وحقده. فإذا بكرة جاب لك قارورة عطر، والله غادي مسحت الماضي وغسلت وعطرت المكان. وهكذا كلما تداول الناس الهدايا فيما بينهم، كلما كانت أدعى لسلامة الصدر، والبادئ هو الأكرم. يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها شيئا ولو، شوف المبالغات، فرسن شات. الفرسن يقولون ما بين الظلفين، والبعض يقول رجل الغنمة. الآن مقادم تباع في السوق الواحدة بريالين ولا بريال، لكن مستوية كاملة. فإذا كنت تريدين الإهداء إلى جارتك وما عندك شيء إلا فرس نشاة، لا تحتقرينه. أو في بعض الروايات ولو ظلف محرق، اللي هو مقدم الشاة تحرقه عشان الصوف اللي فيه، ولا الغلف الغروي الموجود على الحافر ينزل ويروح ويبقى اللحم. فهذه من محقرات الأمور. يبين صلى الله عليه وسلم أن على الجارة لا تحتقر شيئا تقدمه لجارتها، بمعنى أنت أيها الإنسان إذا أردت أن تهدي لا تحتقر ما عندك، قدم ما بيدك، فإن الكل صغيرا أو كبيرا داخل في جنسية الهدية. ونحن نعلم قضية عائشة في حبة العنب، مرت مسكينة وهي بتاكل حبات عنب فقدمتها حبة، فخدتها وقعدت تطالع فيها وتقلب فيها كده بالموازين المادية، قالت أتعجبين من هذا؟ كم فيها من ذرة؟ والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذن والتمرة التي شقتها الأم بعد طفلتيها، ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما في إنسان حيصدق بشق تمرة، اللهم إن كان ما عنده شيء أخذ نصها لنفسه ونصها ليش للمسكين. إذن لا يحتقر الإنسان شيئا يقدمه لصديقه، وبالتالي لا يحتقرن الصديق شيئا أهدي إليه من صديقه. قل ها شوف طالت غيبة وراح وجاء على عود أراك، وش هذا؟ أنت لا تنظر إلى هذا العود، انظر إلى الدوافع. حينما حول إلى بائع الأراك واشترى باسمك، أليست هذه تكفيك؟ كونه عود أراك صغير ولا كبير هذا شيء آخر. إذن لا تحقرن جارة لجارتها ولا جارة من جارتها. ولذا جاء في رواية الموطأ إذا طبختن فأكثرن المرق وافتكرن الجيران. تذبح دجاجة ولا وصلة لحم، مل القدر وزع على ليش على الجيران مرق، زي عزيمة الهدهد لسليمان وجيشه، عارفينها ولا لا؟ ها يقول الهدهد جاء في يوم وقال للنبي بكرة غداكم عندي، قال عندنا رحلة المحل الفلاني، قال الموعد كذا، وسبق الهدهد هناك. جاء سليمان نزل كل شيء، راح الهدهد تصيد جرادة وطلع فوق وقطعها ورماها في البحر، قال لهم هيا اللي ما يحصل اللحم يشرب المرق. على كل، كلما كانت الحياة مبسطة كانت أمورها بسيطة، ولكن حينما تتعقد كنا زمان صحن صحنين قدام الإنسان ويأكل ويشبع والحمد لله، الآن صنوف ما يعلمها إلا الله. نسأل الله أن يوزعنا شكر النعمة وأن يحفظها علينا، الموالح أصناف والحمضيات أصناف والخضروات أصناف، وكل هذا صار الإنسان الآن حينما يقدم إليه ولو فخذ من حيوان من غاشاته ولا كذا، ها بس ما قدر إلا على هذه يستقلها. ولكن حينما كانوا يبحثون عن التمر فلا يجدونها، لو أهدي إليه فرسا وشاة لفرح به. وليس الغرض بفرس الشاة عينه، ولكن ضرب مثل لا تحتقر من المعروف شيئا تقدمه لأخيه. يقولون في بعض الأمراء كان أرسل لبعض التجار أن يستلف منه مبلغ، نسيت الاسمين، فذهب الرسول إليه قال نعم نذهب إلى البيت. الأمير طلب مبلغ من إنسان، هذا المطلوب منه مشى وجد جلدة شاة غنمة طأن طايحة في الأرض، وطى وأخذها ونتف هو ماشي نتف عنها إيش الصوف، وحط الجلدة في إيش في جيبه، ومشى في الطريق وهو يغزل هذا الشعر حتى كون خيط طويل لفه وحطه في جيبه. هذا صاحبنا يتعجب، هذا اللي بعتنا عليه الأمير بكذا 1000 دينار وهو يلتقط هذه الأشياء في الطريق. لما وصل هناك قال أمعك كيس؟ قال بلى. قال هات. فنظر فإذا الكيس مخروق، ايش يسوي؟ طلع ديك الجلدة وحطها على هذا الخرق، وأخذ ذاك الصوف الذي كان قد غزله في الطريق وجاب المسلة وخيطها. قال فعجبت حينئذ كيف جمع المال، استفاد منها ولا لا؟ استفاد منها. احنا كنا رحين فين؟ لا تحقرن. لا تحقرن. فهكذا الانسان لا يحتقر شيء. والرسول لما وجد شات ميمونة يجرون قال هل انتفعتم بإهابها؟ الاستفادة بكل ما يمكن الاستفادة منه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يسب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. بمناسبة تفاوت الناس في معيشتها في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه اقام مأدبة للناس في المسجد بطعام من عنده، وفي اثناء تناولهم للطعام جاء مرسول من خرستان ولا كردستان او كذا، فجاء قال أين أمير المؤمنين عمر؟ قالوا هذا هو. جاءه وسأله عن البلاد، قال أرض كده وعر وليس بسهل وماؤها وشل وعدوها بطل. قال أنا أسألك ولا تسجع لي، أخبرني عنها. قال بأن الله سبحانه وتعالى فتح على المسلمين وأرسلوني بصفايا إليك. الصفي والمرباع تكون لرئيس القبيلة أو لقائد الجيش، يصطفي هو له أن يصطفي من عموم الغنيمة ما طاب له دون القسمة. فأرسلوا بعض التحف من الغنائم فقال امسكه معك وبعد العصر نلتقي، ثم قال اجلس كل مع الناس. قال أكلت ووالله لطعام الذي في مزودتي للسفر خير مما أمامهم. ثم قال هلم إلى البيت، فذهب ونادى زوجه أن تأتيه بغدائه، ما كان أكل مع الناس، فجاءته بطعام فقال اجلس فكل. يقول والله لطعام الذي في مزودتي لسفري خير مما قدم إلي. إيش نقول في هذا المستوى؟ إنسان مسافر والزاد اللي في المزودة يشيله للسفر أحسن من الطعام اللي يقدم لعمر في بيته وهو صانع مأدبة للناس في المسجد. فتفاوت الحياة في هذه الأمور قد تجعل للنظرة للهدية فوارق، ولكن ينبغي ألا يكون ذلك مدعاة لعدم تقدير الهدية، ولا يكون مدعاة لردها لحقارتها. لا، يجب أن تكون النفس عالية والنظر إلى مهديها وظروف الإهداء، وأن يكون لها وقع عند صاحبها. ويذكر بعض يذكر مالك في الموطأ، كانت امرأة في ذي الحليفة بير علي كل يوم أربعاء تأخذ السلت وتطبخه في قدر وتأتي بالشعير وتخبزه كل يوم أربعاء لطلبة العلم. يقول كنا نعد لذلك اليوم. تعد ليش؟ عزومة الملك. السلت أقل من الشعير وخبز من الشعير، تعطيه قرص شعير وشوية من هذا السلت من هذا القدر، يقول نعد لهذا اليوم. ولكنهم كانوا راضين بحياتهم وكانوا مقتنعين. هذه كنماذج وأمثلة لما كان عليه بعض السلف في بعض الحالات، لعلنا نخفف من الطموح أو هذا التغالي والتنافس في أنواع الموائد وأنواع الأطعمة. ونسأل الله أن يوزعنا شكر النعمة وأن يحفظها علينا ويديمها لنا، إنه سميع مجيب. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. هذه هبة الثواب ما لم يثب، لأن من وهب هبة عامة في كل ما تقدم، ما لم يثب خصصت نوع الهبة فهو حق بها ما لم يثب عليها. إذا قدمها لمن هو أعلى منه وينتظر منه المثوبة عليها، فإذا خلف ظنه ما أعطى له شيء يقول له جيب، هو حق بها لأنه قدمها كسلعة تثمن، كسلعة يعوض عليها أكثر من قيمتها، وهذا هو مبدأه، وعلى هذا دفعها برضاه. فإذا لم يحصل على الثواب تكون أخذت منه بغير طيب نفس. والإسلام حرم مال الأخ على أخيه إلا بطيب نفس. نعم. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، من كلام عمر أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من باب التشريع. وعمر ممن أمرنا بأن نأخذ عنهم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وعن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. المؤلف رحمه الله صدر هذا الباب بحديث التمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد إيش؟ تمرة في الطريق. تمرة في الطريق، أي الطريق المعهود، ليست في خلاء وليست في خراب، ولا في الطريق المعهود، أي مظنة أنها وقعت من إنسان مر بهذا الطريق. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. بدأ المؤلف بهذا الحديث ليبين أن الشيء التافه لا يدخل في حكم اللقطة في تعريفها وتملكها إلى غير ذلك، وأن التمرة لو سقطت من إنسان ما هو راجع يفتش عليها، تمرة من ضمن التمر أمر بسيط. لأنه صلى الله عليه وسلم يقول معللا بأمر خارجي: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة أكلت. لماذا؟ لأن الصدقة محرمة علي، فتورعا وتحفظا من المحرم عليه امتنع من أكلها. إذن لو علم أنها ليست صدقة يكون إيش؟ يأكلها. كيف يأكلها وهي ملك الغير؟ قالوا يلتقطها. لماذا؟ لأنها أمر تافه. إذن التافه ليس من باب اللقطة ولا يحتاج إلى تعريف. ويذكرون عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها وجدت تمرة في الطريق فأخذتها فأكلتها، وقالت: إن الله لا يحب الفساد. يعني لو تركتها لفسدت، وطئها الناس، جاء عليها من الغبار، وتلفت ولم يستفد أحد منها، وهي ليس محرم عليها الإيش؟ الصدقة. ومن ناحية أخرى كونه صلى الله عليه وسلم يلتقط تمرة ويمتنع من أن يأكلها، فين يوديها؟ قالوا: كما جرت العادة في أصغر إنسان أو الطفل أو كذا واجهه يعطيه إياها ممن لا تحرم عليه الصدقة، كما كانوا في المدينة من عادتهم إذا جاءت باكورة الثمرة في أول مجيء الصيف ظهرت زهوة، في أول مجيء التين الحماض نضجت حبة، فيأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بوجودها، علما منهم أنه يفرح بفرحهم وليدعو لهم. فحينما يعطوه إياها يستأثر بها لنفسه؟ لا. يردها على من أتى بها؟ لا. ينظر إلى أصغر الموجودين في المجلس فيقدمها إليهم. وكنت زمان وقفت على خبر مثل هذا، أن الحسن رضي الله تعالى عنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى تمرة في الأرض فالتقطها وحالا إلى فيه. الطفل ما يعرف إلا يده فمه، إن كان شيء نافع ما هو بنافع، يتاكل ما يتاكل على فمه على طول. فأدخل صلى الله عليه وسلم إصبعه في فيه وهو يقول كخ كخ، لأن هذه لغة الطفل، ويخرج التمرة من فيه ويقول أخشى أن تكون من تمر الصدقة. إذن الصغير لا يقره وليه على التقاط ما لا يجوز أو على أكل ما لا يجوز له في حكم شرعا، وإن كان صغيرا ليس عليه تكليف، لكن وليه مسؤول عنه. ومن هنا قالوا إن من وجد شيئا تافها لا تتبعه همة أصحابه فأخذه فلا مانع. وجاءت بعض الروايات بعض الأحاديث، لقد سمح لنا أو أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا وفي الحبل وفي الشسع. شسع النعل هو الخيط الذي يأتي في مقدمة النعل ويأتي بين إبهام إصبع الإبهام في القدم والتي تليها ويربط على وسط الرجل، فهذا الشسع، يعني أشياء توافه لا يلتفت إليها صاحبها. ونحن الآن كل زمن له مقاييس، فإذا وجدنا من مستحدثات الأمور وتوابع الحياة أشياء لا يتبعها صاحبها ويرجع إذا افتقدها ليبحث عنها، اعتبرناها لقطة. مثلا الطلاب في المدارس يخرجون، يسقط منهم إرسام، يسقط منه ورقة، يسقط منه مثل ما بيقولوا المساحة، فهو ما يرجع يدور عليها، بقرشين ولا 4 قروش وأبوه يشتري له غيرها بدون إيش عناء. فمثل هذه في عرف الطلاب يرجع يدور عليها، لكن لو ضاع منه قلم باركر حيرجع لغاية المدرسة يفتش عنه، لأن القلم الباركر قيمته غير المرسام. وكذلك لو سقط منه دفتر كشكول كبير حيرجع يدور عليه، بخلاف ورقة عادية. إذن الأمور بالعادات وبحسب الوقت والعرف، ننظر في أي زمان وفي أي مكان قيمة هذا الشيء الذي وجده في الطريق أو في الأرض. إن كان مما لا تتبعه همة الناس فهو شيء يأخذه، وإن كان شيئا له قيمته مما تتبعه همة الناس وتبحث عنه فهو في حكم اللقطة. هذا ابتداء هذا الحديث، والله تعالى أعلم.